لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أربع آيات من سورة الأنفال، من الآية 55 إلى الآية 58 من السورة الكريمة. من آية سبناها؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم. نعم، جزاكم الله خير. نعاود إلى الآيات السابقة ونتذكر الآية التي يقول فيها الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك طبعا إشارة لما ذكر. ها، يعني إيه؟ يعني ذلك الذي جرى، ها، من هزيمة الكافرين في غزوة بدر وضرب الملائكة لهم عند موتهم وتعذيبهم في قبورهم فضلا عما ينتظرون في الآخرة. ذلك وغيره بسبب ايه؟ الباهنة للسببية، بأن الله لم يكن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ايه؟ ما بأنفسهم. ايه النعمة اللي ربنا أنعم بها على هؤلاء القوم، على على على قريش؟ ها، أو الإمام السدي كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسند عن السدي أنه قال: نعمة الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. طب إيه يعني؟ يعني ربنا بعث لهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهم غيروا، ها، فربنا عز وجل سلبهم تلك النعمة العظيمة وانتقل إلى الأنصار فكانوا أسعد الناس به صلى الله عليه وآله وسلم. شايف انت التفسير عامل ازاي؟ يبقى الله عز وجل أنعم على قريش بنعمة وهي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يشكروا هذه النعمة وجحدوها وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا الإسلام. فما كان الله ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ويسلبهم تلك النعمة إلا بسبب إيه؟ بسبب تغييرهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبالتالي انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فكانوا أسعد الناس إيه؟ به. طيب، ده تفسير السدي وبعض السلف لهذه الآية. يا ترى هل الآية مقصورة على ذلك ولا هي عامة، سنة كونية لله عز وجل، وبالتالي يكون تفسير السدي لذلك من باب ضرب المثال، والمثال هنا أنسب للسياق، أنسب للسياق ليه؟ لأن الصورة بتتكلم عن غزوة بدر. تمام يا جماعة؟ الصورة بتتكلم عن غزوة بدر. فبالتالي لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة، بدل أن كانوا سينالون الشرف والعزة في الدنيا والآخرة باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بهم يقتلون على يده صلى الله عليه وآله وسلم. هم اللي عملوا كده في نفسهم يعني، يعني هم اللي عملوا كده في نفسهم. فده المعنى المتبادل إذا نظرت إلى الايه، إلى سياق الآيات. لكن العبرة بالعموم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ايه ما بأنفسهم. ودي سنة كونية، الناس اللي ربنا أنعم عليهم بالنعم أدوا شكرها استمرت ايه معهم. أما الذين كفروا بالنعمة فأزالها الله عز وجل من بينهم. زي مين؟ زي قوم سبأ. قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلهم إلى آخره. وبعدين فأعرضوا أهو هم غيرهم، فأرسلنا عليهم سائر العرم، خلاص كل الخير اللي عندهم ده راح، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل ذلك إيه؟ يبقى ربنا غير عليهم النعمة إلى النقمة بسبب إيه؟ كفرهم والعياذ بالله. تمام؟ وبرضك قوم فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فأخرجناهم جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناها قوما إيه؟ آخرين. واخد بالك؟ طيب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ده في معرض إيه؟ في معرض النعمة. ومما يؤيد ذلك أيضا قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة إيه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو إيه؟ عن كثير. خدت بالك؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم إيه؟ بعض الذي عملوا لعلهم إيه؟ يرجعون. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة إيه؟ فمن نفسك. خدت بالك؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. واخد بالك؟ فكل هذه الآيات تدل على إيه؟ على أن الله عز وجل إذا أنعم على قوم فإن الله لا يزيل عنهم النعمة إلا إذا هم إيه؟ لم يشكروا هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها إيه؟ رغدا من كل مكان، إيه اللي حصل؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا إيه؟ يصنعون. نعم. طيب، ده بالنسبة لإيه؟ لتغيير النعمة إلى النقمة. طيب، هل ممكن العكس؟ ممكن العكس. إزاي؟ لو ناس مش كويسين كفار مثلا أو مجرمين وبعدين تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه، فالله عز وجل إيه؟ ينعم عليهم بعد أن كانوا إيه؟ في ضراء. في سورة الرعد، بالراحة بس يا جماعة، بالراحة علي، احنا عايزين الدليل الأول على كده وبعد كده يجيب المثال. إيه الدليل؟ هاي سورة الرعد، إن الله إيه؟ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ هنا الآية ذكرت نعمة ولا نقمة؟ لا، يبقى تحتمل إيه للاثنين؟ يعني إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. إن الله لا يغير ما بقوم من فقر وضيق وشدة حتى يغيروا ما بأنفسهم من توبة ورجوع إلى الله عز وجل فينعم عليهم. مما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما إلا أنزل إليهم من ربهم القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. خدت بالك؟ يبقى دي كده الأدلة. طب المثال زي ما حضرتكم ذكرتوا كده قصة سيدنا يونس عليه السلام، قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى إلى حين. تمام؟ في أمثلة تانية تذكرونها؟ إيه اللي حصل؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. طيب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. يعني وذلك بأن الله سميع عليم. طيب، سميع عليم اسمين من أسماء الله عز وجل. لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين؟ لأن يا جماعة الناس لما بتغير ما بأنفسهم، إذا كان من خير لشر أو من شر الخير، ده بيكون يا جماعة بالأقوال والأفعال. فالأقوال يناسبها سميع استمع، والأفعال وكذلك الأقوال يناسبها العلم، مش كده؟ وأن الله سميع عليم. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، سبق أن احنا ذكرنا تفسيرها، وأغرق فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. ثم يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. طبعا يا جماعة شر ديت على غير بابها، يعني يراد بها التفضيل، أشر. وكلمة شر وخير يجوز فيها التفضيل بأفعل أو بنفس الكلمة. ممكن تقول أشر وشر، فلان شر من فلان أو أشر من فلان. وبرضك كلمة خير، فلان خير من فلان أو أخير من من فلان. فإن شر الدواب يعني أشد الدواب شر. خلاص؟ طيب، إن شر الدواب الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله. يبقى المقياس المعتبر يا جماعة عند الله، مش بمقياس الناس. ليه؟ لأن مقياس الناس النهاردة كله عاوز يروح أمريكا. خدت بالك؟ بيعتبر أمريكا دي يعني أحسن ناس، وناس معاهم فلوس، وناس متقدمون، وناس بيهم وناس عليهم. فمقياس الناس غير معتبر. مقياس كله نفسه تنجلع له عينه وروح أمريكا ويهاجر مثلا. واخد بالك؟ طيب، هل كده مدام الناس شايفة أن أمريكا أمنية لشباب كتير أنهم يهاجروا ويروحوا أمريكا، يبقى كده أمريكا دي أحسن حاجة؟ لا، على كده المقياس على ما عند الله لا على ما عند الناس. عشان كده ربنا قال إن شر الدواب عند الله، وإلا لو قال في غير القرآن إن شر الدواب الذين كفروا، خدت بالك؟ كان ممكن البعض يشتبه عليه الأمر، يقول لك لا، تمام، ناس كويسين، ده هم متقدمين، هم وإحنا المتخلفين. خدت بالك؟ فالمقياس بما عند الله سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. ها؟ طيب، قبل ذلك قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الصم البكم الذين لا يعقلون، كم صفة كده؟ ثلاثة. طيب يعني لو واحد أصم وأبكم ولا يسمع يبقى ده كده شر الدواب؟ لا. طيب الذين كفروا، وهو الآية دي بتفسر هنا الذين كفروا بتفسر الآية الأولانية، الاثنين بيفسروا بعض على فكرة، واخد بالك؟ يعني إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وهم الذين كفروا. طيب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ الصم البكم الذين إيه؟ لا يعقلون. كل واحدة بتفسر جانب في إيه؟ في التانية، تمام كده؟ طيب هل الكفار صم بكم لا يعقلون؟ لا، الكافر بيتكلم مش أصم مش أبكم وبيسمع، ما هوش أصم، بل وفيهم عقلاء، مش كده ولا ايه؟ بس الهداية بيد الله عز وجل، مش كده؟ يبقى الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق بالحق، الذين لا يعقلون لم يستفيدوا من عقولهم وتركوها ولجوا في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، ما قالش الكافرين أو الكافرون عشان تبقى خبر، ما الذين كفروا دي خبر مش كده؟ إن حرف توكيد ونصب بينصب المبتدأ ويرفع إيه؟ الخبر. فين المبتدأ بتاعه؟ شر، ماشي. طيب والخبر الموصول وصلته، واخد بالك؟ طيب لم يقل إن شر الدواب الكافرون، قال الذين كفروا. حتة لما أنت تصدر حاجة بكلمة الذين بيبقى فيها تعظيم، ها؟ الذين كفروا أي العظماء في الكفر، مش النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهرقل قال من محمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ هرقل إيه؟ عظيم الروم، أي عظيمهم في الإيه؟ في الكفر والعياذ بالله، تاخد بالك؟ طيب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. طيب يا جماعة إن شر الدواب، كلمة الدواب كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وطيور وحشرات، واخد بالك؟ والله خلق كل دابة إيه؟ من ماء، فمنهم من يمشي على إيه؟ بطنه يعني على وجهه، ومنهم من يمشي على إيه؟ رجلين اللي هو الإنسان، ومنهم من يمشي على إيه؟ على أربع، يمشي على بطنه اللي هو الإيه؟ الثعبان مثلا أو السمك أو كده، هو يمشي على بطنه. طيب يمشي على أربع اللي هو الحيوان اللي هم البقر والجاموس والغنم وكده، رأسه إيه؟ بين رجليه، مش كده؟ لك ربنا كرم بني آدم يمشي على رجلين ورأسه عالية، المخلوق الوحيد اللي رأسه عالية هو الإيه؟ هو الإنسان، تمام كده؟ فربنا عز وجل سمى هؤلاء كلهم إيه؟ دواب. والله خلق إيه؟ كل دابة من إيه؟ من ماء، فمنهم ومنهم ومنهم، تمام؟ ذكر منهم من يمشي على رجلين، وطبعا ما فيش غير الإيه؟ الإنسان والطيور، خدت بالك؟ فبالتالي الطيور تدب على وجه الأرض والإنسان يدب على وجه الإيه؟ الأرض، تمام؟ طيب إن شر الدواب، لماذا لم يقل إن شر البشر؟ يعني كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ البشر دول أنواع، أشر أنواع البشر إيه؟ الذين كفروا. فلماذا لم يقل إن شر البشر الذين كفروا؟ لأن هنا يا جماعة يعني إيه؟ جمع الله لهم أنهم أشر البشر، وزاد على ذلك أنهم أشر حتى من الدواب العجماوات الحيوانات، ها؟ أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا إيه؟ سبيلا. فتبالك يعني لو قارنت بين الكلب والكافر، لا الكلب أفضل من الكافر، ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، ده الأصل في التكريم. طيب بعدين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أهو تكريمه. وبعدين ثم رددناه أسفل سافلين، ما دام على الكفر. طب يرجع للتكريم إزاي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إيه؟ غير ممنون. تمام. طيب ده كلام جميل. فكده جمع بين كونهم شر البشر وبين كونهم من الدواب، ها، وبين كونهم أشر أنواع الدواب. أنت واخد بالك؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. طيب يا جماعة، هي ساعة ما نزلت الآية دي كان في كفار، مش كده؟ مش كده؟ طيب الكفار دول هل كلهم ماتوا على الكفر ولا فيهم ناس آمنوا؟ مش كده؟ في ناس آمنوا صح؟ طيب وإلى الآن في كفار بيسلموا ولا لا؟ مش كده؟ طيب الذين كفروا الآن ويسلمون بعد ذلك، أو الذين كفروا وقت نزول الآية وأسلموا بعد ذلك، هل هم داخلون في شر الدواب؟ عشان كده ربنا قال إيه؟ فهم لا يؤمنون. يعني إيه فهم لا يؤمنون؟ يعني استمروا على الكفر حتى الممات. ولذلك الفاء دي بيسموها فاء التفريع، فرعت ما بعدها على ما قبلها. فهم لا يؤمنون يعني استمروا على الايه؟ على الكفر. يبقى هم دول شر الايه؟ يبقى مش كل الذين كفروا ها يكونون شر الايه؟ الدواب. لكن الذين كفروا الذين استمروا على الكفر فهم لا يؤمنون حتى ماتوا، هؤلاء هم شر الايه؟ الدواب. اما الذين كفروا ثم امنوا بعد ذلك فهم يعني ايه؟ من الذين امنوا وعملوا الصالحات يستحقون الايه؟ يستحقون التكريم. زي ابو سفيان مثلا رضي الله عنه. الايه دي نزلت يعني بعد غزوه بدر، وكان ابو سفيان كافرا، كان من الذين كفروا، كان راس من رؤوس الكافرين. بل طب هل هو كده من شر الدواب؟ لا. ليه؟ لانه امن بعد ذلك، رغم انه حارب النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنه، لكنه امن عام الفتح. وكذلك غيره بقى من الايه؟ من الذين كانوا كافرين وامنوا بعد ذلك. عشان كده جملة فهم لا يؤمنون دي مهمة جدا، بتبين بقى ليه الفرق بين من كان كافرا فأسلم قبل أن يموت، ومن كان كافرا واستمر على الكفر حتى ايه؟ حتى مات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم، يبقى الذين عاهدت منهم ده وصف للكافرين، وعاهدت من المعاهدة وهي توثيق الايه؟ العهد او الاتفاق. عاهدت منهم يعني ايه منهم؟ من هنا دي التوفيق يا جماعة؟ التبعيض ده احتمال، لكن بياني عاهدت منهم يعني أخذت العهد منهم، أخذت منهم العهد، أخذت منهم إيه؟ العهد. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، يعني حدث إن هم عهدوك يا محمد وصلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيه؟ نقضوا العهد مرات ومرات. زي مين؟ زي اليهود. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وعمل وثيقة المدينة، وكانت بمثابة معاهدة بينه وبين طوائف اليهود الثلاث، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو إيه؟ قريظة. خلاص. وبعدين جم بنو قينقاع عاونوا المشركين في غزوة بدر، فبكده نقضوا العهد، قالوا لا تؤاخذنا قد نسينا وأخطأنا. طبعا عهدوا تاني، جم وقفوا جوار بني النضير، يعني جم ايه؟ نقضوا العهد مرة أخرى. فبالتالي أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من المدينة. بنو النضير أعانوا بني قينقاع، وبالتالي نقضوا العهد ورجعوا نقضوا تاني لما حصل محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما راح يطلب منهم دية العامريين مشاركة فيها يعني، خدت بالك؟ طيب بنو قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ورجعوا أكدوا العهد تاني لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير، وفي اليوم التالي حاصر بني قريظة وعاهدوه من جديد، وبعدين رجعوا نقضوا العهد لما في غزوة الأحزاب، واخد بالك؟ نقضوا العهد في غزوة الأحزاب. ولذلك يا جماعة الذين يقولون إن من سورة الأنفال آيات متأخرة النزول يجعلون هذه الآية من تلك الآيات، لأن كثير من المفسرين يقولون المراد بهم إيه؟ بنو قريظة أو اليهود. لو بنو قريظة، بنو قريظة قتلوا إمتى؟ سنة 4 أو 5 من الهجرة، على خلاف إيه تحديد غزوة الأحزاب، لأنه مقتلوا إبان غزوة إيه؟ الأحزاب بحكم سعد بن معاذ لما حكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نسائهم وذراريهم وأن تأخذ أموالهم غنيمة إيه؟ للمسلمين، خدت بالك؟ فقتلوا وكانوا أكثر من 700 إيه؟ رجل، وسبيت نسائهم وإيه؟ وذراريهم وأخذت أموالهم غنيمة إيه؟ للمسلمين، تمام؟ ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم إيه؟ لا يتقون. يعني لا يتقون؟ إذا كانوا هم كفار لا يخافون نقض العهد، منتهى لازم تفسر في السياق، يعني لا يخافون نقض العهد، يعني عارفين ان هم لو نقضوا العهد هيحصل لهم كيت وكيت، ومع ذلك ايه الطبع الخسيس بتاعهم، ها شفت بقى لما يبقى انسان يكره الخير لنفسه، انت واخد بالك؟ فإما وهم الأذنين ينقضون عنهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم إيه يتذكرون. هنا يا جماعة فإما تثقفنهم، الثقف هو الإدراك بتمكن، الإدراك بتمكن يعني وجدته وتمكنت منه، بخلاف الوجود، يعني في سورة النساء ربنا قتلهم حيث أيت إيه اللي هي بتاعت لا النساء، لا اللي قبلها بقى على طول، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا إيه ولا نصيرا، بعدها بآية ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم وأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث إيه؟ إيه الفرق بين وجدتموهم وثقفتموهم؟ وجدتموهم ممكن تكونوا متمكنين منهم أو لا، ها ثقفتموهم أي وجدتموهم وأدركتموهم وتمكنتم إيه؟ منهم. ولذلك يقال لمن أدرك الشيء وتمكن منه مثقف، خدت بالك؟ إنسان مثقف يعني أدرك الشيء وتمكن إيه؟ منه، وهذا يسمى ثقافة، هذا يسمى إيه؟ ثقافة، تمام كده؟ طيب ثم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم إيه؟ لعلهم يتذكرون. جملة فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، الجملة دي جملة إيه؟ جملة شرطية، فين أداة الشرط؟ إن. طيب فين فعل الشرط؟ تثقفنهم. فين جواب الشرط؟ جميل كده، مقتر بجفاء فعل جزاء. طب إيه حكاية ما دي يا جماعة؟ ليه قال إما؟ إيه الفرق بين إن أداة الشرط المجردة من ما وإن الملحقة بها إيه ما؟ قالوا الفرق بينهم إيه؟ إن لو قلنا إن من غير ما تقتضي مرة، إن جئتني إيه أكرمتك، تجئتني النهاردة أكرمتك يبقى أنا كده إيه أديت ما علي، لكن لو جئتني بكرة الله أعلم أعمل معك إيه، لكن لو قلت لك إما جئتني أكرمتك يعني كل ما جئتني إيه أكرمت. يبقى ما هي عملت إيه؟ أفادت التكرار بمعنى كلما، كلما جئتني إيه؟ أكرمتم. طيب، فإما تثقفنهم، يعني كلما ثقفتهم في الحرب، لأن ده هيتكرر منهم كتير، نقض العهد ده هيتكرر كتير، فشرد بهم إيه؟ من خلفهم لعلهم إيه؟ يتذكرون. طيب، فإما تثقفنهم في الحرب فشردهم. هم دلوقتي يا جماعة هم اللي بيحاربوا صح؟ يبقى أنت دلوقتي دول اللي بيحاربوك دول في المواجهة، هتشردهم هم. شردهم يعني التفرق والانتشار مع اضطراب، تشريد أو التشرد أو التسميع بهم، تشويه السمعة. أقول لك ده إحنا شردناهم، يعني إيه؟ شوهنا سمعتهم. طيب شردهم؟ لا مش شردهم، ده أنت هتقتلهم، وبالتالي لما تقتلهم اللي وراهم إيه؟ هيتشردوا، هيخافوا. يبقى اضرب المربوط يخاف السايب، واخد بالك اهي؟ لو انت عايز تجيب المثال ده من القران، الايه اهي، فاما تثقفنهم في الحرب فايه، فشرد بهم من خلفهم. لما الناس اللي وراهم من الكفار سواء من العرب او من اليهود او غيرهم، ويلاقوا ان انت لما دخلت في معركه مع المشركين ما رحمتهمش ودبحتهم وقتلتهم، هيفكروا الف مره ومره قبل ما يحاولوا ايه يحاربوك، ان خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال اليوم إيه؟ نغزوهم ولا إيه؟ ولا يغزوننا، خلاص. أنت واخد بالك؟ ما شاء الله. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم إيه؟ يعني يتذكرون، يتعظون من الذكرى، يعني وإما تخافن من قوم خيانة، برضو إما نفس الكلام، يبقى ده هيتكرر برضو. انت دلوقتي في معاهده بينك وبين قوم كافرين، خدت بالك؟ اما تخافن، يعني كل ما تخاف خيانه منهم فانبذ اليهم ايه على سواء، يعني اما تخافن من قوم خيانه، انت بينك وبينهم عهد وخفت منهم خيانه. طب الخوف من الخيانه دي بيبان ازاي؟ انت عندك سلاح المخابرات ده مهم جدا، واخد بالك؟ ما بتنامش على ودانك، انت بتعمل استخبارات لعدوك وتجسس وكده، فبالتالي انت شغال عشان تحمي بلدك وتحمي جيشك وتحمي شعبك وتحمي امتك. فلو جات لك معلومات او قرائن او شواهد، ها، غلب على ظنك انهم يريدون خيانتك، ايه؟ ما ينفعش تغدر بيهم، ما ينفعش تجمع الجيش بتاعك وتفاجئهم، لا، اعمل ايه الاول؟ فانبذ اليهم. يعني ايه انبذ؟ يعني الانبذ او النبذ هو الالقاء بقوه وغضب وكر، يعني ايه؟ فانبذ اليهم. طب هينبذ اليهم ايه يا جماعه؟ العهد، ولذلك في مقدر هنا فانبذ اليهم عهدهم، واخد بالك؟ فانبذ اليهم ايه؟ عهدهم. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء، يعني على سواء، يعني لتكون أنت وهم مستويين في إيه؟ في العلم بانقضاء العهد. يعني إيه؟ هم دلوقتي مطمنين إن في معاهدة بينك وبينهم، فأنت لما تروح تفاجئهم هذا نقض للعهد وهذا غدر، ها؟ وهذا إيه؟ غدر. إنما أنت انبذ إليهم عهدهم، يبقى أنت أعلمتهم إن هم كده محاربون وأنت محارب لهم، بقيتوا انتوا الاثنين سواء محاربين، مستويين في ايه؟ في العلم بنقض العهد، ومستويين في الايه؟ في المحاربه. فانبذ اليهم عهدهم، انما ما ينفعش تفاجئهم، ما ينفعش تاخذهم على غره، ما ينفعش تغدر بيهم، ما ينفعش تنقض الايه؟ العهد. لكن انبذ اليهم، طب ليه ما جاش رد اليهم عهدهم؟ لا، انبذ اقوى، ها؟ زي الايه بتاعت سوره ايه؟ البقره، فنبذوه ايه؟ وراء ظهورهم. سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء إيه؟ ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. سورة البقرة الآية بتقول إيه؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين رموه. كلمة نبذ حتى فلان منبوذ، ها؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. خدت بالك؟ فالنبذ هو الإلقاء بشدة وكر وقوة، واخد بالك؟ فانبذ إليهم عهده، فانبذ إليهم على إيه؟ على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. طب إيه لازمتها هنا؟ إيه لازمتها؟ أنت خايف منهم خيانة، ما تقابلش الخيانة بإيه؟ بخيانة. ولا تكن للخائنين إيه؟ يعني لا تكن لصالح الخائنين خصيما ومدافعا، زي قصة طعمة بن أبيرق اليهودي في الدرع، مش كده؟ خدت بالك؟ ما العدل مع أي أحد. إن الله لا يحب الخائنين حتى لو كانوا من المسلمين، يعني حتى لو كانوا من المسلمين وخانوا، الله لا يحب الايه؟ الخائنين. نعم. تمام. هل يقدر؟ قال لا. تمام. فانبذ اليهم عدم فانبذ اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. احنا عندنا طبعا المعاهدات في الجمله ثلاثه، عهد لمده، ولابد توفي اليهم مدتهم الا اذا نقضوا هم الايه العهد، زي ما حصل في صلح الحديبيه، واخد بالك؟ هاتم اليهم عدم الى ايه مدتهم. العهد الثاني عهد بدون مده، لا غير المطلق، عهد يعني ايه الى الابد، يعني عهد الى الابد، خدت بالك؟ اشترطوا فيه ان ده يستمر للابد، يبقى ده تنبذ اليهم عهدهم بعد ما يعني تجد قوى المسلمين او يعني ترى قراء تدل على خيانتهم، انبذ اليهم ايه عهدهم. كذلك المطلق اللي هو النوع الثالث من الايه من المعاهدات، فانبذ اليهم على سواء، ان الله لا يحب الايه الخائنين. معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين بلد من بلاد الروم معاهدة، فالمهم كانت إلى مدة، فأوشكت المدة على أن تنتهي، فخرج بجيشه عشان يستفيد من الوقت بحيث يقف على حدودهم، وبجرد ما تنتهي المدة يغزوهم. فطبعا رأى شيخا كبيرا على فرس يقول الله أكبر وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاهدتم إلى مدة فلا تنقضوا ولا تشددوا حتى تنقضي المدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو عمرو بن عنبسة، فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع، ولم يغزهم إلا بعد أن إيه إلا بعد أن أعلمهم بانتهاء المدة وانقضاء الإيه وانقضاء العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الإيه لا يحب الخائنين. تمام. في أي استفسار في الآيات؟ أي استفسار في الآيات؟ جزاكم الله خيرا. نعم. تنبذ، لا دخلناش في قصة ثانية، الله يسترك. لا لا ما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.